Thank you. تعصي من يهوى مناه. Thank you. هل انتهى عمري يا فاتنا العمر هل انتهى عمري أخاف أن أمشي بغربتي وحدي أخاف أن أمشي بغربتي من يهوى هناك. Thank you. الأجل.